بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا بدأنا نؤسس للمدرسة الأشعرية، وعندما نؤسس للمدرسة الأشعرية فإننا نؤسس لمدرسة يدين معظم الأمة الإسلامية بها، ليس لأنها جاءت بأمر جديد ولكنها جاءت بمنهج جديد، وصاحبها لم يبحث عن الموضوع وإنما وجه لذلك الموضوع. إذا نظرنا إلى أبي الحسن الأشعري الذي ولد في سنة 260 وتوفي سنة 324، فإننا سننظر إلى زمن الصراعات فيه كبيرة، والفرق الإسلامية تتصارع فيما بينها أي هذه الفرق ينال رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ينال رضا الله عز وجل. وعندما تكون الجنة هي الهدف الذي يقصده كل إنسان فإن هذه الجنة غالية الثمن، ولذلك الأسرة هي الموجه الأول لأبي الحسن الأشعري. فإذا نظرنا إلى أب قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى وابنه ما زال صغيرا لم يتجاوز بعد 10 سنين، يأخذ ابنه إلى جامع المنصور وإلى زكريا الساجي ويقول له: علم ابني، حفظه القرآن وعلمه الحلال والحرام وفقهه في الدين. فيكون أول ما بدأ أبو الحسن الأشعري يتعلمه هو القرآن، وهي العادة التي كانت جارية، رغم أن البصرة التي ولد فيها وبغداد التي عاش فيها كانت موطن صراع، وكانت القيادة في يد فرقة أدخلت الناس إلى الاختبار وفرضت عليهم فكرا واحدا وطريقا واحدا، ولكن عوض ما تأخذ طريق الإقناع أخذت طريق العنف وبدأت تحاكم الناس لتوصل الناس إلى ما تريد بالعنف، والعنف لا ينجح صاحبه أبدا للوصول إلى المبتغى المراد. وينتقل الأب قبل أن يتم ابنه 10 سنين، ويبقى هذا الابن وحيدا بين يدي أمه، ولكن الأم أرادت أن تتمم الطريق الذي فتحها والده، فبدأت تدفع بابنها هي كذلك إلى زكريا الساجي ليعلمه القرآن ويربيه عليه. وبعد ذلك بدأت تطوف به من عالم إلى عالم ومن حلقة إلى حلقة ليتربى هذا الابن على ما تربى عليه عظماء الرجال. وماذا سيحصل بعد ذلك؟ إن أما تعيش وحيدة مع ابنها لا بد أن تبحث عن الاستقرار، والاستقرار يأتيها هي أولا، ثم يمر ذلك الاستقرار إلى ابنها. فتزوجت رجلا من أهل العلم هو أبو علي الجبائي، رأس المعتزلة في البصرة، ولكن الوليد الذي هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اليمني لم يتأثر كثيرا، لأن سبق إليه القرآن، وسبق إليه الحديث، وسبق إليه الفقه على مذهب الشافعية. وبدأ هذا الرجل يتلقى علوما أخرى من أبي علي الجبائي رأس المعتزلة في البصرة. وعندما انتقل إلى بغداد وجد أن رحابة القضية قد اتسعت، وأصبح يسير سير ذلك الرجل الذي سيكون رأس أهل السنة والجماعة. ولكن هذا المصطلح الذي ظهر في زمن قبل زمن أبي الحسن قد أصبح الناس يبحثون من هم أهل السنة والجماعة. فقال مالك ابن أنس: أهل السنة والجماعة هم المسلمون الذين لا يتسمون باسم. وربي الأشعري على هذا الخلق النبيل، والشافعي هو تلميذ مالك، فصار الشافعي على طريقة ما صار عليه شيخه الإمام مالك. وربت الأم ابنها على هذا النوع من الخلق الكريم. لكن نحن نتساءل ونقول: هل كان لأبي علي الجبائي من التأثير على أبي الحسن ليكون أبو الحسن معتزليا ويسير على طريق المعتزلة؟ وإذا صار على طريق المعتزلة فإن الأمور تسير غير السير الذي ربي عليه. ولكننا نحن سنبحث في القضية من الناحية التاريخية. أبو الحسن 260، أبو علي الجبائي 235. فرق السنين بين أبي علي الجبائي وأبي الحسن 25 سنة. إذن أين الذين قالوا، وأين رأيهم أولئك الذين قالوا على أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا 40 عاما؟ فمن أين أتتهم 40 عاما؟ والفرق بين أبي علي الجبائي الذي سيتوفى في سنة 303 وأبو الحسن سيتوفى في سنة 324. إذن الفرق ليس 40 عاما بل هو 25 عاما. وإذا كانت 25 عام هي الفرق ما بين أبي علي الجبائي وما بين أبي الحسن الأشعري، فإننا سنضع نقطة استفهام كبيرة لنقول: هل كان فعلا أبو الحسن معتزليا بالقناعة وبالاقتناع وبالعلم، خصوصا وأن القرن ما كان يسمح أبدا لامرئ أن يكون إلا عالما متمكنا حتى يقوم بوضعه في المكان المناسب الذي يوضع فيه أهل العلم. وبالتالي من أين سنأتي لنقول إنه خرج من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، وأن أبا الحسن كان من أتباع الإمام أحمد وهو درس الفقه الشافعي، وأن الشافعية هم الذين كانوا يقودون تفكير أبي الحسن في تلك الحقبة من الناحية الفقهية. وتبقى من الناحية العقدية فإنه سيكون على ما كان عليه شيخه زكريا الساجي. طبيعة الأشياء ومجمل القضايا أن يكون أبو الحسن يسير على مذهب شيخه، وأن لا يكون خارجا عن مذهب شيخه. القضية التي يمكننا أن نقف عندها ونقول: إذن الأشعرية الأولى هل هي كانت كالأشعرية الثانية في الحقبة الثانية التي سيؤسس لها أبو بكر البقلاني؟ إن المراجع لا تسعفنا كثيرا، لا في الملل والنحل باب الصفاتية، ولا في الفصل بين الملل والأهواء والنحل، أو الفصل بين الملل والأهواء والنحل، ولا الفرق بين الفرق للبغدادي، ولا أصول الدين للبغدادي، ولا تاريخ ابن كثير، ولا تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري. كل هذه المراجع لا تسعفنا ولا تتوقف عند هذه الحقبة التي كان يمكن أن تعطينا النتيجة الكبرى لتأثر الإمام أبي الحسن الأشعري بهذه القضية. وإذا وقفنا عند هذه القضية فإننا يمكن أن نقول إن أبا الحسن له مرحلتان في تاريخه. المرحلة الأولى هي مرحلة التلقي، ولم يكن الأشعري يعطي فيها شيئا، وإنما كان يتلقى يتلعم في جامع المنصور عن طريق شيوخ كبار يتزعمهم صديق والده زكريا الساجي، وبعد ذلك سيتفرع إلى علماء كبار يتعلم منهم الشيء الكثير. فتعلم وبرز وأصبح كبيرا وأسس مدرسة هي المدرسة التي نحن نسير عليها والتي سار عليها علماؤنا بعد ذلك إلى محمد بن مكيل الطوري الذي شرح أم البراهين الصغرى وكتب عليها تقاييد وبين فيها طريقة الأشعرية الأولى التي سارت عليها المدرسة التي نحن تعلمنا عليها وسيرنا. ومهما تكون الطرق فإن تلك المدرسة هي التي تبقى قائمة في قلب كل متعلم. وهذا الرأي ينبغي أن نأخذه بعيدا أولا عن المتكلمين، وثانيا عن الفلاسفة، وأن نحصر القضية في القرآن وفي السنة وفي أقوال أهل العلم. فإذا حصرناها في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم فإننا سنسير السير الذي سيبين لنا معالم المدرسة. إذا الأشعري في أول أيامه كان متلقي، وفي ثاني أموره كان الأشعري المعطاء، ولا يمكننا أن نقول أن أول ما بدأ به أو آخر ما انتهى به هو نقده للمعتزلة، فإن نقد المعتزلة كان في ذلك في تلك الحقبة من التاريخ كان هو المبتغى، لأن المعتزلة قد خنقوا الناس وضيقوا عليهم، وإن كانت لهم منفعة فهي منفعة فكرية، ولكن وصولهم إلى دفة تسيير الأمور كان يحتاج إلى إعادة نظر منهم، ولم يكن ليأتي بالناس إليهم. أما الأشعري فإن الناس قد جاءت إليه لأنه لم يكن على سبيل الواثق والمتوكل، ولا على مدرسة متأخري الحنابلة، ولا على مدرسة أولئك الذين جمدوا على النص من الحشوية وغيرهم، بل جاء وأسس له سبيلا هو سبيل النجاة. والناس قد اشتاقت بكل قوتها إلى أن تبحث عن الحل بعيدا عن التطرف النصي والتطرف العقلي، فجاء هو وجمع بين النص وبين العقل. ولماذا قدم العقل على النص؟ لأن النص يحمي العقل من الزلل. وإذا نظرنا إلى القضايا التي سوف نتطرق إليها قضية قضية، لأن هناك من سيقول لماذا حصر القضية بين العقل والنص وأيهما قدم على الآخر؟ إن أبا الحسن قد قدم النص لأن طريق تعلمه على الساجي وعلى غيره بين لنا بما لا مجال للشك فيه أنه هو كذلك من حفاظ القرآن ومن خدام السيرة، وأنه كان يقف عند حدود النص، وأنه كان يفهم من النص ما كان ينبغي أن يفهم. لذلك قلنا على أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قادت الأشعري إلى الخروج من الاضطراب الفكري إلى القناعة الفكرية. وكل واحد منا يحتاج إلى شيء يوجهه في سبيله وفي طريقه. فوجد ذلك في تلك الرؤيا التي رآها، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى أن يدافع عن السنة النبوية الشريفة، فما كان له إلا أن يقدم النص على العقل. وعندما نقول النص ليس معناه الجمود على النص، هناك فرق أن نقول يقدم النص أو إنه نصي، وبين أن نجمد على النص. ما معنى نصي؟ معناه أن لا نترك العقل يتحكم بهواه في النص. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ثم إن أبا الحسن في هذه القضية عندما اعتمد على النص اعتمد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي أن يكون العقل مراقب. أما إذا تركت العقل لهواه فإنه سيوصلك إلى ما لا تحمد عقبه. فقدم النص واحترم النص واحترم الفطرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الفطرة والفطرة ليست هي الغريزة، لأن الغريزة إذا قلنا الغريزة كغريزة الأمومة، كغريزة حب الطعام، كغريزة الرضا، كغريزة حب الحياة، كغريزة الخوف، لكن الفطرة تتشكل وتتغير. الفطرة يمكن أن تتشكل ويمكن أن تتغير. وفطرة الله التي فطرها الناس عليها، بعض إخواننا يقول إذن الفطرة هي الإسلام، فإن المولود يولد على الإسلام. إنما يولد على الفطرة. الفطرة عندها القابلية، إذا ترك الإنسان لعقله، إذا ترك الإنسان لتوجيهه، إذا ترك الإنسان لفهمه عن الله عز وجل، فإنه سيصل إلى الإسلام بطريقة عادية. لكن إذا وجه الإنسان ودفع به إلى أمور، فإن الفطرة آنذاك تتغير وتتبدل، ولا تصبح فطرة الله التي فطر الناس عليها، بل تصبح الفطرة التي تأثر الإنسان بأشياء فتغيرت تلك الفطرة. وهي ليست غريزة، فالغريزة ثابتة والفطرة متغيرة. لذلك الإنسان يغير عددا كبيرا من الأفكار، وعددا كبيرا من الآراء، وعددا كبيرا من الخلفيات التي تأسس عليها. فأبو الحسن كان في مرحلته الأولى متلقي، فتلقى الخير في احترامه للنص، لأنه حفظ القرآن وحفظ السنة، وهو الأمر الذي سرنا عليه في بلادنا، نبدأ في تحفيظ القرآن. لكن المعتزلة هل يبدأون بالنص؟ هل يبدأون بحفظ القرآن؟ هل يبدأون بحفظ؟ يبدأون في تعلم المنطق، في تعلم القضايا، تعلم الحدود، تعلم كيف يمكن للإنسان أن يكون جدليا. وهذه القضية التي تدخل الإنسان في علم الكلام وتدخله في الفلسفة. والطريق ليس هو الطريق. فإذا هو في مرحلة التلقي كان يقرأ العلوم التي توصله إلى الخير. والمرحلة الثانية هي مرحلة العطاء، التي بدأ أبو الحسن الأشعري يقدم فيها ما تعلمه من قرآن، وما تعلمه من سنة، وما تعلمه من كثير من الأشياء. فألف أول ما ألف رسالة إلى أهل الثغر. وكثير من أهل العلم يتوقفون في هذه الرسالة، وهناك من يقدم الإبانة عن أصول الديانة فيقول إن أول ما ألف أبو الحسن هو كتاب الإبانة، وهناك من يجعل أن أول آخر ما ألف هو كتاب الإبانة، وبعد ذلك يقولون إنه جاء إلى مذهب الإمام أحمد، وأنه كان من الذين تعصبوا للنص من متأخري الحنابلة، وأنه كان وبعد ذلك كتب كتاب الإبانة في أصول الديانة، وأنه تابع الاعتزال. ونحن قلنا على أن الاعتزال لا يمكن أن يثبت على أبي الحسن، نظرا لأن الأربعين عاما التي قدمت له هي ليست أربعين، لأن الفرق بينه وبين ميلاد الجبائي هي 25 سنة وليس 40 عاما. ولذلك كل الذين بحثوا في هذه القضية وقلبوا الأمور من جميع وجوهها لم يجدوا له السبيل الذي يمكن أن يضعوا فيه أبا الحسن الأشعري معتزليا، وأن أول ما كتب لانتقادي هو انتقاده للمعتزلة. ولكن يمكننا أن نقول إن من أول، حتى نقف في الوسط بين الذين قالوا هو أول وبين الذين قالوا هو آخر، نقول إن من أول الكتب التي كتب أبو الحسن الأشعري في الرد على المعتزلة والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة هو كتاب الإبانة. وإن ما كتبه في وقت النضج هو كتاب اللمع الذي حققه حمود غربة، كتاب اللمع من تحقيق الأستاذ حمود غرابة. وحمود غرابة قدم أطروحته حول الإمام الأشعري، لكننا نحن دائما نبحث في الكتب الأصيلة المتقدمة السابقة والتي مثل التبيين، فنحن نبحث فيه ونبحث كذلك في كشف الظنون، ونجد على أن أبا الحسن في مرحلة التلقي كان يأخذ، وفي المرحلة الثانية بدأ يجود بالكتب ويعطي ويدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، ليس بالاعتزال ولا ليس بمنهج الاعتزال، ولكنه بمنهج القرآن وبمنطق القرآن. لذلك الإمام الغزالي وهو تلميذ هذه المدرسة يقول الفرق بين منطق اليونان ومنطق القرآن أن منطق اليونان كالدواء يحتاج إليه المرضى، ومنطق القرآن كالماء يحتاجه كل الناس. فكان المنطق الذي يسير عليه أبو الحسن الأشعري هو منطق القرآن الذي نفعه كنفع الماء، فصار في هذا الطريق يوضح ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة. بسرعة سيمكننا أن يتبادر إلى ذهننا قضية الأسماء والصفات، وهي القضية التي يدور حولها الموضوع ويتناظر الناس حولها ويتناقشون. وإذا أزلنا هذا الموضوع الذي كان قضية بيننا وبين غيرنا، وليست قضية تدور بين المسلمين وإنما هي تدور بين المسلمين وغيرهم، وأن الدافع الذي من أجله جاءت هذه القضية هي قضية خارجية وليست قضية داخلية. ولكن بما أننا نأخذها بهذه الحساسية الشديدة، يمكننا أن نقول على أن قضية الأسماء والصفات كما تجدونها في كل الكتب التي كتبها الأشاعرة والتي نصوا عليها في طبقات الشافعية كابن السبكي، يقولون على أن 20 صفة التي حدد فيها الأشاعرة هذه القضية هو ليس تحديد توقيفي، وإنما هذا التحديد العدد فيه غير مراد، العدد فيه غير مراد. بل عندما نقول 20 هي ما ثبت عند الأشاعرة فيه نص، وما لم يثبت فيه نص تركوه إلى أن يثبت النص فيه. وبما أن العدد غير مراد فإن 20 ليست حصرا، وإنما هي قضية يمكن أن تتوسع، وهناك من قال 13 وهناك من قال كذا، وكل يقول مما ثبت عنه. ولكننا عندما نعود إلى أم البراهين بتقييد محمد المكي البطوري، فماذا نجد فيها؟ نجد على أن 20 ليست وقفا وليست عددا محددا، وأن العدد ليس توقيفيا وإنما هو غير مراد، وأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. إذن تنتفي قضية الاعتزال نهائيا، وأن نقول أن أبا الحسن الأشعري آمن ببعض الصفات وتوقف ببعض، وأن المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، وننعت بالنعوت التي ما ينبغي أن ينعت بها بين مسلم ومسلم، ونقول إن العدد غير مراد وأن الدليل حاضر، وما دام الدليل حاضر فإن النص محترم. وهذه قيمة النص. قيمة النص أنه يحمي العقل من الزلل، فلو تركنا القضية للعقل لتركنا الأمر للقيل والقال، ولتركنا الأمر للاتهام، ولقلنا على أن العشرين صفة هو عدد توقيفي، ولكنه غير توقيفي، وإنما هو هذا ما ثبت، وإذا ثبت نص يبين القضية فإننا نؤول إليها. طيب ماذا لو قلنا على أن المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا، هم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وهناك أسماء ممكن أن تكون صفات، لكن الأشعري باستخدامه للنص خرج من الخلاف، فكل ما ثبت عنده بالنص الذي لا يحتمل أي احتمال أثبته، وبذلك لم يترك العقل للجدل، لأنه إذا كنت أجدل من فلان فأنا أستطيع باستخدامي للمقدمة والحد الأصغر والحد الأكبر والناتج، وبدأت أستخدم التعاريف وأقول كذا وأدور في هذا النطاق، إذا كنت أكثر جدلا استطعت أن أخرج الرجل من إيمانه الذي هو إيمان العجائز إلى الضياع، ولكن إذا تركته على ما هو عليه بإيمانه للنص وبأخذه عن طريق النص وما ثبت في القرآن الكريم، فإن الحماية ستكون ثابتة لذلك الشخص ولن يكون هناك أي خلاف. إذن إذا قلنا على أن الأشعري في المرحلة الثانية كان في مرحلة العطاء، فقد أعطى في الدفاع عن الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، لأنه نظر إلى ما كان المعتزلة يقومون به من تعذيب للناس من أجل أفكارهم ومن أجل الخلاف في هذه القضايا الفكرية، وما فعله متأخر الحنابلة في أيام المتوكل المامون، واعتبروا ذلك نصرة لمذهب أهل السنة والجماعة، ولكنه تعذيب للناس بفعل آخر، فهؤلاء كانوا يعذبون الناس، وهؤلاء لما فرجت عليهم بدأوا كذلك يعذبون الناس، فماذا فعل أبو الحسن الأشعري؟ جاء إلى الوسط، تجنب طريقة هؤلاء وتجنب طريقة هؤلاء، وبنى منهجا يقوم على كتاب الله وسنة رسوله. أليس هذا منجا؟ أليس هذا منجا يمكن للإنسان أن يصل به إلى الحقيقة المبتغات؟ ألم يقم هذا الرجل بأحسن ما يمكن أن يقوم به باحث في هذا الموضوع؟ أليست العقيدة الإسلامية قد أصبحت عقيدة الفطرة؟ ننظروا إلى المبتغى الذي نريده من هذه القضية، هو الذي يشتمل على هذا التعريف. أبو الحسن نظر إلى هذه القضية وقال إن الدين وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. إذن جمع الغيب والشهادة أو لم يجمع الغيب والشهادة؟ جمع الصلاح في الحال والفلاح في المآل، وألم يعود إلى النص؟ لأنه قال وضع إلهي، الدين وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختياره إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. والعقيدة هنا ستصبح وسطا أو ليست تصبح وسطا؟ وسط بين الغلو. إذا إذا إذا أردنا أن ننظر إلى العقيدة عقيدتنا فهي في كل أمورها وسط بين العقليين والنصيين، وسط أعطت للنص مكانته واحترمت العقل، ولكنها لم تترك العقل يتيه، بل لا بد أن يسير في منهج الله وبناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها لم تقل ما ضل قوم بعد هود كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هود كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أي نوع من الجدل؟ الجدل الذي لا قاعدة له. ولكن إذا كان الجدل بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. بل نظر إلى أبعد، القرآن نظر إلى أبعد من هذه القضية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أثبت الصفة أو لم يثبت؟ أثبتها، لكن عندما يثبت الصفة يضع لها الميزان، ليس كمثله شيء وهو السميع سميع البصير. إذن هذه القضية الشائكة وجدت لها حلا عند الأشاعرة أو لم تجد لها حلا؟ وجدت لها الحل الأمثل عند الأشاعرة، وأزالت الناس من الصراعات، وأزالت الناس من الخصومات التي لا فائدة ترجى منها، ولكنها جعلتهم يسيرون في الطريق الذي فيه الرجاء، وهو الفهم عن الله، وهو الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأشعري له مرحلتين، مرحلتان، مرحلة التلقي ومرحلة العطاء. مرحلة التلقي كان القرآن والسنة هو أعظم ما كان يتلقى، ومرحلة العطاء هو تفسيره للقرآن وعمله بناء عليه، وأسس لذلك قواعد. هذه القواعد، أولى القواعد هو النص، احترام النص وليس تقديس النص، لأن احترام النص لا يعني التقديس، لأن التقديس معنى لا تستخدم العقل، أما هو قد استخدم العقل باحترامه للنص واحترم كذلك العقل النص. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي وضعها الأشعري في مرحلة العطاء وفهمه للناسخ والمنسوخ، ولكنه لم يتوسع في الناسخ والمنسوخ كما يتوسع فيه علماء أصول الفقه، وإنما وضع له قواعد وحدود. مثل ماذا؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه. قال إن تبدوا ما في أنفسكم، قالوا لا طاقة لنا بهذا الأمر، لأننا سنحاسب عن حديث النفس. فقالوا إن هذه الآية منسوخة بالآية التي ستأتي بعدها، والتي هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المدرسة الأشعرية هنا لم تنسخ هذه الآية، ولم تتوسع في النسخ كما توسعت المدارس الأخرى، فقالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. من هؤلاء؟ هؤلاء الصف الأول من الزهاد، من أولئك الذين يحاسبون أنفسهم عن كل صغيرة وكبيرة، فهي مثبتة عند أصحاب الصف الأول كأبي بكر الصديق وكعمر بن الخطاب وكخديجة بنت خويلد وغيرهم من الرجال، الحارث المحاسبي، أبو الحسن الأشعري، الإمام الجنيد، الأئمة الكبار، هؤلاء كلهم يحاسبون عما يجري في يحاسبون أنفسهم عما يجري في قرارة أنفسهم. فأنت إذا قرأت الرعاية للحارث المحاسبي تجد أن الرجل يقسو على نفسه، ولذلك كل الزهاد في زمن الأشعري أيدوه، لأنه لم يتوسع كثيرا في قضايا النسخ في القرآن الكريم، كذلك في قضية النسخ فيما يتعلق بكثير من الأشياء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال على أن هذه الآية تبقى كلها مثبتة، وأن الغسل هو الواجب في حق الأرجل وليس المسح كما تفعل بعض المذاهب الأخرى. إذن الرجل استخدم العقل أو لم يستخدم العقل؟ استخدمه، ولكن استخدمه فيما ينفع وليس فيما يطيش أو يدفع بالناس إلى أبعد الأمور. فاستخدم العقل فيما ينفع وفيما هو ضروري لحياة هذا الإنسان. والصفة بالتجلي عرفها الأشعري، أن الصفة تكون بالتجلي، فالرحيم عندما يتجلى على الناس باسمه الرحيم، ويشمل الرحمة إلى أبعد الحدود. إذن في مرحلة العطاء استطاع أن يعطي أكثر مما أعطى المعتزلة، ولذلك انكمشت المعتزلة، واستطاع هو أن يكسب أكبر عدد من الأمة الإسلامية. والآن نضع الأشاعرة بين الفرق الإسلامية، أين يمكننا أن نضع الأشاعرة الآن؟ نقول إن الفرق الإسلامية تنقسم إلى قسمين: أحزاب سياسية وفرق دينية. الأحزاب السياسية هي الخوارج والشيعة، والخوارج ينقسمون إلى أقسام، منهم الفرقة التي يمكننا أن نعتبرها اليوم واقعا هي فرقة الإباضية، لأنها اتخذت إماما سياسيا وإماما علميا. والشيعة يمكننا أن نقول أن هناك شيعة روحية وشيعة علمية وشيعة سياسية وشيعة اعتقادية، نحن الآن نأخذهم في الاعتقاد. ولكن الفرق الإسلامية هي حسب ظهورها في الزمن: المشبهة، المعتزلة، الأشاعرة، والمدرسة السلفية. فالمشبهة والمعتزلة، الأشاعرة والمدرسة، فتجد على أن الأشعرية جاءت في وسط، حتى في التاريخ جاءت في الوسط واكتسبت أواسط الناس، اكتسبت أواسط الناس. وغالبية الأمة الإسلامية الآن على مذهب الإمام الأشعري. وإذا تسألنا لماذا غالبية الناس؟ لأنها جاءت في الوسط، لم تطلق العنان للنص ولم تطلق العنان للعقل، ولم تكن عقلية بالمعنى ولا نصية بالمعنى، ولكنها كانت تزاوج بين العقل وبين النص، النص أولا ثم العقل يستخدم في فهم النص. وعندما وضعناها في هذا الموضع قلنا الخوارج والشيعة، ثم قلنا المعتزلة، ثم الأشاعرة المشبهة، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم المدرسة السلفية. هذه مصطلحات اصطلح الناس عليها، وكل اختار المصطلح الذي يريحه، وكل اختار المصطلح الذي يمكن أن يفهم به عن الله، وكل اختار المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. فلا يمكنك أن تقول أنا أريد هذا المصطلح لأنه الأفضل، وهذا يقول مصطلح، قد يختار مصطلحا هو أفضل في اسمه ولكن قد لا يكون أفضل في معناه، ونحن نريد المصطلح الذي يكون أفضل في معناه. وندفع بذلك المصطلح لنحقق به المراد الذي نريد تحقيقه. وقد حقق أبو الحسن الأشعري المراد من اختياره لمنهج الوسط عند أهل السنة والجماعة. ومصطلح أهل السنة والجماعة هو كذلك بدوره ينبغي أن يوضع في سياقه التاريخي وفي المصطلح الذي يمكن أن يؤدي فيه المعنى المراد، لأننا لو تعرضنا إلى هذا المصطلح وجعلناه مصطلحا واقفا عند الواقفية فإننا يمكن أن نتنبه إلى عدد كبير من الأمور في هذه القضية. فأهل السنة هم الذين ساروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق السمح، هو الطريق الوسط، هو الطريق الذي يقدم العفو، هو الطريق الذي يقدم المغفرة، هو الطريق الذي يقدم التوازن. ما شاد أحد هذا الدين إلا غلبه، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره. فكان الأشعري في اختياره للأيسر. فكان الأشعري في اختياره للأيسر. وما هو هذا الأيسر؟ هو أنه جاء بالوحدة الموضوعية للفكر الذي خرج به ووضعه للأمة الإسلامية، فنال رضا هذه الأمة واتبعته في كل خطوة يسير فيها. لأن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن الأشعري لم تفارق وجوده، بل بقي يسير بتلك الرؤية طول حياته. فيصعب علينا أن نستخدم المصطلحات اليونانية الإغريقية أو أن نستخدم المصطلحات الكلامية أو أن نستخدم أي مصطلح كيفما كان. إن هناك من سيقول إن الأشاعرة قد استخدموا الجوهر الفرد، وأن الأشاعرة استخدموا الجوهر والعرض، وأنهم استخدموا قوالب المتكلمين. إنما هي حرفة احترفوها، ولكنهم ارتكزوا على القرآن الكريم وصاروا على هديه وصاروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل ذلك أبدا من خلد أبي الحسن الأشعري إلى أن فارق الحياة، وبقيت الأمة تسير من ورائه بكل ما كتبت، وهي أغزر أمة. الأشاعرة أغزر تأليفا وأغزر كتابة، وفي المرحلة الثانية التي سيقودها باسم أبي الحسن الأشعري أبو بكر البقلاني، ويأتي بعده الجويني ثم الإمام الغزالي. آنذاك ترون أن هذه الأمة تسمو إلى أعلى عليين، وليس هناك من رجل يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتلي ولا يصبح في أعلى عليين. إذ ما كتب أبو الحسن الأشعري شيئا إلا استخار الله فيه، ولذلك ضاعت كثير من الكتب، وبقي لأبي الحسن آثار من طلاب ومن علماء ومن نبغاء ومن أناس ساروا على نفس الطريق التي سار إليها. وإلى الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.